بسم الله الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله ولا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد قال الناظم باب التصغير وإن ترك تصغير الاسم المحتقر وإن ترك تصغير الاسم المحتقر إما لتهوان وإما لصغر فضم مبداه لهذه الحادثة وزده ياء لتكون ثالثة تقول في فلس فليس يا فتى وهكذا كل ثلاثي أتى. تقدم معنى أمس تعريف التصغير لغة واصطلاحا وأنه في اللغة بمعنى التقليل وفي الاصطلاح تغيير مخصوص يطرأ على بنية الكلمة المعربة وهيئتها فيحولها إلى صيغة فعيل أو فعيعل فعيل أو فعيعل أو فعيعين. واستفدنا من هذا التعريف أن أوزان التصغير ثلاثة فعيل وفعيعل وفعيعين. وفعيل لا يكون إلا للثلاثي أي للإسم الثلاثي وفعيعل وفعيعين يكونان للرباعي فصاعدا يكونان للرباعي فصاعدا. فهذا الذي استفدناه أمس. والتصغير له فوائد كما يذكر النحاة فمن فوائده التحقير وهذا هو أغلب فوائده أنه يؤتى به لتحقير شأن الشيء فيقال رجل رجيل وزيد زيد وجعفر جعيفر. فهذا هو الغالب في التحقير أنه يؤتى به لهذه الفائدة وهي فائدة تحقير شأن الشيء. ويؤتى بها أيضا من فوائده للتقليل أي تقليل ذات الشيء كلب يكون صغيرا فتقول كليب طفل طفيل فهذه الفائدة هنا لتقليل ذات الشيء. عندك كلب مثلا صغير تقول كليب تصغير كلب ليس بكبير فهذه الفائدة هنا لتقليل ذاته أو لتقليل كمية الشيء فتقول دريهمات دريهمات عندي دريهمات تكون قليلة مثلا فهذا لتقليل كمية الشيء أو لتقريب منزلته وهذه من فوائد أيضا يؤتى به لتقريب منزلة الشيء فتقول أخي صديقي لأنه قريب منك. فهذه فائدة أيضا من فوائد التصغير أنه يؤتى به أي يفعل هذا الفعل لتقريب منزلة الشيء فتقول أخي صديقي أو لتقريب زمانه قبيل العصر جئت قبيل العصر بعيد المغرب بتصغير قبل وبعد جئت بعيد المغرب قبيل العصر فهذا لتقليل الزمن أو أيضا كذلك لتقريب يؤتى به للتقريب نحن قلنا صح تقريب المنزلة أو لتقريب الزمان مو تقريب لتقريب الزمان قبيل وبعيد قبيل العصر وبعيد العصر لتقريب الزمن أو لتقريب المحل فويق هذا الكتاب فويق هذا تقريب محل لأنه قريب المحل وهو بعيد فويق الجدار فهذا لتقريب المحل. وأيضا من فوائده يؤتى به للتحبب يا بني فهذه فائدة هنا أتي بالتصغير لأجلها وهو التحبب أو هي التحبب يا بني تحبب له أو الترحم يا مسيكين مسيكين للترحم هذه فائدة أيضا من فوائد التصغير أنه يكون للترحم مسيكين أو التعظيم وهذا قليل فيه خلاف أو التعظيم كقول عمر كنيف ملئ علما على ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، كنيف ملئ علما، تصغير كنف بكسر الكاف وسكون النون، فقال عمر كنيف ملئ علما، وكنيف تصغير كنف، والفائدة في التصغير هنا وما سمعت التعظيم، والكنف بسكون أو بكسر الكاف وسكون النون، وهو وعاء أداة الراعي، الوعاء الذي يضع أدوات فيها الراعي، وقال له كنف، ليس الكنيف، الكنيف شيء ثاني، لكن الكنف هنا هو وعاء أداة الراعي، وقيل وعاء أسقاط التاجر، وعاء أسقاط التاجر، وشبه ابن مسعود بهذا الشيء بالكنف، لأن كل منهما جامع لما يحويه، أي يحفظ ما يوضع فيه، يحفظ ما يوضع فيه، فابن مسعود يحفظ العلم، فالعلم كالمظروف، وابن مسعود كالظرف لهذا العلم، فهو كالكنف هذا الذي يحفظ وعاء الراعي أو يحفظ أسقاط التاجر، فشبه ابن مسعود بالكنف، والجامع بينهما الحفظ، الجامع بينهما الحفظ، هذا يحفظ أدوات الراعي، وهذا وعاء العلم، وهذا يحفظ العلم، فقال عمر كنيف ملئ علما، صحيح ابن مسعود كنيف ملئ علما ولا شك، ملئ علما ولا شك، فهو أعلم الناس بالقرآن، أعلم الصحابة بكتاب الله. طيب، فهذه بعض فوائد التصغير، من يعيدها؟ نعم، إما للتحنن تحبب يا بني، أو تقريب المسافة وبين المغرب وبعيد العصر، نعم، أو للترحم يا مسيكين، تقريب المسافة قد ذكرت أنت مالك تقريب المحل سنده، نعم تقليل الكمية دريهمات، أو تقليل، نعم تقليل الذات كليب صير كلب، تحقيق تحبب أتيت به التحبب، لا قرب المنزلة يخيى وتضيقي، هذا قرب المنزلة، نعم أو التحقير هو الأصل في معاني التصغير، أو التعظيم كليف ملئ علما، أحسنت بارك الله فيك، كيف كليف الكسر بالفعل ضم هنا عند التصغير، لكن عند الرجوع إلى الأصل كن، كليف تصغير كن، وكن بكسر الكاف وسكون النون، فهذه فوائد التصغير تحفظ إن شاء الله. وأما شروطه فله شروط التصغير، له شروط، فشروطه من شروط أن يكون اسما، فلا تصغر الأفعال ولا الحروف، لا يدخلها التصغير، هذا شرط من شروطه أن يكون اسما، فلا تصغر الأفعال ولا الحروف. الشرط الثاني أن يكون معربا، أي هذا الاسم أن يكون متمكنا أي معربا، فلا تصغر المبنيات، فلا تصغر المبنيات. وأما ما جاء في تصغير بعض الموصولات أو بعض أسماء الإشارة فهذا شاذ، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، فهذا شاذ، ذي في الإشارة شاذ، وكذلك في الموصول بعد اللذي واللتي والذي هذا شاذ، هذا شاذ، ويجوز أن يقال بعد اللذي وبعد اللتي، لكن هذا قليل، وإن الأصل هو الفتح على خلاف القياس، بعد اللذي واللتي والتي، فتصغير الموصول هنا شاذ، وكذلك أيضا تصغير الإشارة في البيت الأول شاذ، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، ذيالك. فإذا هذان شرطان، الأول أن يكون اسما فخرج به الفعل والحرف، الثاني أن يكون معربا خرج به الاسم المبني، فلا يصغر، فلا تصغر الضمائر، ولا تصغر الموصولات، ولا اسم الإشارة إلى آخر ذلك من الأسماء المبنية لا تصغر، وما جاء تصغيره من أسماء الإشارة والموصولات فإنه شاب فإنه شاب كما سيأتي معكم في الألفية. وأيضا من شروطه أن لا يكون هذا الاسم معظما، فلا تصغر الأسماء المعظمة، فإذا لا تصغر أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا أسماء أنبيائه وملائكته، ولا أسماء أنبيائه وملائكته. فالشرط هذا أن يكون قابلا للتصغير، هذا شرط هكذا هم يشترطون، أن يقولوا أن يكون هذا الاسم قابلا للتصغير، فلا تصغر الأسماء المعظمة لأنها ليست قابلة للتصغير، كأسماء الله وكأسماء الأنبياء وأسماء الملائكة، فما يجوز تصغيرها. وذكروا أيضا كالمسجد والمصحف، هذه أسماء معظمة لا تصغر، فما يقال مسيجد ولا مصيحف، لأن هذه أسماء معظمة لا تصغر. فإذا هذا الشرط الثاني الثالث، أن يكون الاسم قابلا للتصغير، فلا تصغر الأسماء المعظمة كما سمعت كأسماء الله وملائكته وأنبيائه وكالمسجد والمصحف، فلا يقال مسيجد لأنه معظم، ولا يقال مصيحف لأنه معظم. معظمة نعم، اسماء الله هذا الأشياء التي ذكرها، نعم اسماء المعظمة. لا فهي في الأصل معظمة، في الأصل لكن حرفت، لكن حرفت، وإلا في أصلها معظمة لأنها من عند الله سبحانه وتعالى. وأما بعد التحريف فلا، لأن هذا ليس بكلام الله سبحانه وتعالى حتى يعظم الذي فيها بعد التحريف، ليس بكلام الله، لكن في الأصل لا. طيب، وأيضا كذلك من شروطه أن لا يكون هذا الاسم على صيغة التصغير، يكون هو مصغر، جاء هو مكبر الأصل لكن جاء على صيغة التصغير، مثل كميت وشعيب، مثل كميت وشعيب، كميت كما ترى على صيغة التصغير شاعر من الشعراء، وشعيب أيضا على صيغة فعيل على صيغة التصغير، فهذا لا يصغر لأن المصغر لا يصغر، المصغر لا يصغر، فما جاء من الأسماء على صيغة التصغير لا يصغر، مثل كميت وشعيب، شعيب غير النبي، أما النبي يدخل مع الأول، مثل كميت وشعيب، فهذا جاء على صيغة التصغير، أو جاء على صيغة ما تشبه صيغة التصغير، مثل مهيمن ومسيطر، مثل مهيمن ومسيطر، فهذا جاء على صيغة تشبه صيغة التصغير، فإن الصيغة التي تشبه هذا الاسم صيغة فعيل، صيغة فعيل مع أنه على مفيعل، مهيمن مفيعل، لكن جاء على صيغة تشبه صيغة فعيل، فلا يصغر مهيمن ولا مسيطر ولا شعيب ولا كميت. أما شعيب وكميت فلأنهما جاء على صيغة التصغير، وأما مهيمن ومسيطر فلأنهما جاء على صيغة تشبه صيغة التصغير وهي صيغة فعيل. فهذه شروط تحفظ، من يعيدها؟ شروط الاسم أو شروط الكلمة التي يراد تصغيرها، من يعيدها؟ أن يكون اسما هذا الذي يراد تصغيره، وأن يكون معربا، وأن يكون قابلا للتصغير فخرجت الأسماء المعظمة، وأن لا يكون مصغرا جاء على صيغة التصغير، وأن لا يكون جاء على صيغة التصغير ولا على صيغة تشبه صيغة التصغير. فهذه شروط تحفظ أربعة. بقي للتصغير علامات، للتصغير علامات، وهذه مقدمة مهمة. تفضل. تريد العلامة تذكرها؟ أنا سأذكرها أولا. طيب، بقي للتصغير علامات، وعلامة التصغير إذا أردت تصغير الكلمة أن تضم أوله وتفتح الحرف الثاني وتزيد ياء ثالثة تسمى ياء التصغير، هذه علامة التصغير، أنك إذا أردت تصغير الكلمة تضم الأول وتفتح الحرف الذي يليها الثاني الذي يليه الثاني وتأتي تشترك ياء زائدة يقال لها ياء التصغير. فرجل إذا أردنا تصغيره كيف نقول؟ رجيل، على ما ذكرنا من الطريقة، نضم الأول ونفتح الثاني ونجتلب ياء ثالثة زائدة، نجتلب ياء ثالثة زائدة فنقول الرجل رجين، زيد زيين، جعفر جعيتر، وهذه العلامة سواء كان الاسم الذي أردت تصغيره ثلاثيا أو غير ثلاثي، هذه العلامة ثابتة ويكتفى بها مع الثلاثي، لا يزاد عليها مع الثلاثي، هذه العلامة فقط مع الثلاثي، تضم الأول وتفتح الثاني وتجتنب يا ثالثة تسمى إيش؟ يا التصغير. أما إذا كان الاسم رباعيا، إذا كان الاسم مزيدا على الثلاثي كان يكون رباعيا فصاعدا، فإنك تكسر ما بعد يا التصغير، تزيد عملا آخر وهو أنك تكسر ما بعد يا التصغير. فعندنا مثلا جعفر أردنا تصغيره كيف نقول؟ هذا رباعي الآن. جعيفر تكسر ما بعد يا التصغير، تزيد عملا رابعا وهو أنك تكسر ما بعد يا التصغير، فتقول في جعفر جعيفر، وفي درهم درهم دريهم، تكسر ما بعدها التصغير. فعرفنا الآن كيفية التصغير وعلامة التصغير، أننا نضم الأول ونفتح الثاني ونجتنب يا ثالثة، وهذا العمل سواء كان مع الاسم الثلاثي أو مع غيره، لكن يقتصر على هذا العمل مع الاسم الثلاثي، يقتصر على هذا العمل. فإن كان رباعيا فصاعدا فإننا نزيد عملا آخر وهو أننا نكسر ما بعده يا التصغير، ما بعد يا التصغير. بقي هنا شيء ننبه عليه، إذا كان ما بعد يا التصغير حرف لين أي حرف علة، ما بعد يا التصغير كأن يكون واو أو ياء أو ألف، مثل مصباح مثلا نريد تصغيره، ومثل قنديل، ومثل عصفور. هذه الآن إذا أردنا تصغيرها كيف نفعل؟ فإن كانت ياء نبقيها على ما كان عليه، فإن كانت ياء في هذا الاسم بعد ياء التصغير عند التصغير تكون بعد ياء التصغير نبقيها على ما كانت عليه، فنقول في قنديل قنيديل، وإن كان غير ياء فإننا نقلبه ياء عند التصغير، فنقول في عصفور عصيفير، وفي مصباح مصيبيح. واضح هذا؟ فالآن نحن عرفنا أنه إذا كان رباعيا فصاعدا نكسر ما بعد ياء التصغير، إذا كان بعد ياء التصغير هذا، إذا كان بعد ياء التصغير هذا حرف لين ماذا نصنع به؟ فإن كان ياء نبقي على ما هو عليه قنديل، وإن كان واوا أو ألفا نقلبه ياء كعصفور عصيفير، وكذلك مصباح مصيبيح، تقلب الألف هذه في مصباح والواو في عصفور تغلبها ياء عند التصغير. فهذه مقدمة عن هذا الباب، وذكر هو رحمه الله ذكر علامة التصغير كيف، وذكر بعض فوائد التصغير، ذكر بعض فوائد التصغير أنه يكون لتهوان أو لتصغير الذات. لا لا لا في الاسم مطلقة، نعم الذي يظهر له في الاسم مطلقة حتى العجمي وفي مانع من تصغيره، اسم معرب بشرط هذا أن يكون معربا. طيب نرجع إلى ما ذكره النظم، قال وإن ترد تصغير الاسم المحتقر، وهذه فائدة من فوائد التصغير، إذا أردت أن تحقر الاسم وأردت تصغيره فإنك تصنع ما سيأتي، إما لتهوان وإما لصغر، فهو إما أن يكون لتهوان لتحقير هذا الاسم الذي أردت تصغيره، أو ليش صغر ذاته صغيرة، ذاته صغيرة كلب كلي كما تقدم الفوائد، وذكرنا أيضا فوائد أخرى. ثم بين طريقة العمل كيف تعمل إذا أردت أن تصغر الاسم هذا، فضم مبداه أي أوله، فضم مبداه لهذه الحادثة أي لهذه الحادثة التي أردتها وهي حادثة التصغير، تضم أول هذا الاسم الذي أردت تصغيره لتهوان أو لصغر ذاته، وزده ياء، وأيضا تفتح كما تقدم الثاني، وزده ياء لتكون ثالثة وتجتنب ياء تكون ثالثة وتسمى ياء التصغير. تقول في فلس فليس يا فتى، وهكذا كل ثلاثي أتى. نعم هذه الطريقة في الثلاثي، فلس فليس من آخر من سيأتي من الأمثلة إن شاء الله، رجل زين. قال أي وإذا أردت تصغير الاسم إما لإهانته أي تحقيره، وهذا هو الأصل، هذه الفائدة الأصيلة في التصغير، أنه يؤتى به للتحقير أو يفعل التصوير لأجل تحقير هذا الاسم، ولذلك منعوا إدخال في الأسماء المعظمة لأجل هذا، أن الفائدة الأولى والأصلية تحقير. قال أي أيوة وإذا أردت تصوير الاسم إما لإهانته أي تحقيره، وإن كان كبيرا كجميل في جمل بالجيم، جمل معروف حيوان كبير لكن تريد تحقير جميل، وإما لكونه صغيرا في نفسه كطفيل، فضم مبداه أي أوله بهذه الإرادة الحادثة لك، وزده ياء بعد ثانيه لتكون ثالثة، وذلك بعد فتح ثانيه فيكون وزنه بعين، وهذا الوزن في الثلاثي، وأما في غير الثلاثي فكما تقدم فعيعين وفعيعين. أثنان في جمل، جمل جميل في جمل، جمل كبير. قال لهذه الإرادة أي الحادث لك، وزده ياء بعد ثانيه لتكون ثالثة، وذلك بعد فتح ثانيه فيكون وزنه فعيل، وهذا الوزن مضطرد، نعم لا يتخلف، هذا الوزن مضطرد، والمضطرد هو الشيء الذي لا يتخلف. اسم منير هل هو على صيغة التصغير؟ لا، منير على صيغة فعيع، فعيع ممكن، أما منير لا. قال وهذا الوزن مضطرد في كل اسم ثلاثي، سواء كان مفتوح الأول كسمت، أو مكسورة كحبر، أو مضمومه كغزل، ساكن الوسط كما مثلنا به، فتقول في فلس فليس، وفي حبر حمير، وفي قفل قفيل، وفي قفل قفيل. جير، لا لا جير حرف، الحروف لا تدخلها التصوير. ها عندكم النسخة جير؟ لا لا لا، جير حرف بمعنى نعم أو بمعنى حقا كما كيف؟ إذا كان معنى الجر نعم فهو يصغر، أما إذا كان جير الذي هو الحرف فلا يصغر. ذكر الحاشي أنه أراد به الجر، لا بأس، إذا أراد به الجر لا بأس. قال كقبل ساكن الوسط كما مثلنا به، أو محركا كعمر تقول أمير، ورجل وصرد وعنق وعنب وإبل، وهذه العشر الأوزان تصغر كلها على فعين كما ذكرنا لك، نقول فليس حبير قفيل عمير رجيل فريد عنيق عنيب أبين إلى آخره. نعم زديا جاير تقول جوير زديا ثانية صغير صغير. قال وهذه العشر الأوزان تصغر كلها على فعيل. قال وإن يكن مؤنثا أردفته. انتهينا الآن مما ذكر رحمه الله تعالى من كيفية التصغير، كيف تصغر الاسم إذا أردت تصغيره كيف تصنع. ذكر أن الثلاثي يكون على فعيل، وهذه الصيغة المضطردة فيه لا تتخلف، وأشرنا إلى كيفية تصغير الرباعي وما فوق، وأننا نكسر مع الثلاث الأعمال التي هي في الجميع، نكسر ما بعدها التصغير. ثم انتقل هنا إلى المؤنث الثلاثي الذي ليس فيه علامة التأنيث، إذا أردت تصغيره كيف تصنع. مؤنث ثلاثي ليس فيه علامة التأنيث، وكيف تصنع إذا أردت تصغيره؟ مثل نار، نار مؤنث، ومثل يد، ومثل ساق وقدم، هذه كلها مؤنثة، أذن كلها مؤنثة، إذا أردت تصغيرها كيف تصنع؟ فهو يبين لك هنا أنك تردفه بتاء تأنيث، نار نويرة تأتي بتاء التأنيث، لكن بشرط سيأتي أنه لا يكون هناك لبس إذا أتيت بتاء التأنيث. قال وإن يكن مؤنثا أردفته ها أنت، أي تأتنيت مقصود به، ها أنت ما تلحق لو وصفته فصقر النار على نويرة كما تقول ناره منيرة وصقر القدرة وصقر القدرة فقل قديرة كما تقول قدره كبيرة. حاصل هذا البيت أنك إذا أردت تصغير الاسم الثلاثي المؤنث الذي ليس فيه علامة تأنيث كيف تصنع؟ فقال الناظم تردفه بهاء التأنيث أي عند تصغيره تأتي معه بهاء التأنيث. فعندنا مثلا الهند، هند هذا اسم ثلاثي مؤنث وليس فيه علامة التأنيث، إذا أردنا تصغيره كيف نصنع؟ كيف نصنع؟ نقول هنيدة ناتي بهاء التأنيث نردفه بها التأنيث ونمنعه من الصرف في هذه الحالة إذا صغرنا، نقول جاءت هنيدة لأن من الأسماء ما إذا صغر منع من الصرف، وإلا الأصل في التصغير أن به تصرف الأسماء، لكن بعض الأسماء إذا صغرت منعت مثل هند إذا صغر تحتم فيه المنع، قل جاءت هنيدة للعلمية والتأنيث كعنيزة المتقدم، كعنيزة المتقدم هذا الجواب الصحيح الذي فيما تقدم في عنيزة. طيب وأيضا النار إذا أردنا تصغيرة فهو مؤنث ثلاثي كما ترى وليس به علامة التأنيث، كيف نصنع؟ نويرة نأتي بها التأنيث كما تفعل، كما تفعل عند وصفه، إذا أردنا أن نصف نار غير تصغير كيف نفعل؟ نقول نار حارة نار شديدة نأتي بها التأنيث مع الصفة ولا نأتي بها؟ نأتي بها التأنيث مع الصفة. كذلك هنا إذا صغرت تأتي بها التأنيث مع هذا الاسم المصغر لا مع صفته، لا مع صفته معه نفسه، فتقول نويرة هنيدة يدية تصغير يد وساق، تقول سويقة تصغير ساق لأنك عند الصفة تفعل هذا، تقول ساق عظيمة يد عظيمة ونار حارة شديدة إلى آخره. فكذلك عند التصغير تردفه بها التأنيث. فقال هنا وإن يكن مؤنثا أردفته أي مؤنث ثلاثي ليس فيه تأنيث هاء كما تلحق لو وصفته، فلأن هذا المؤنث الثلاثي نار نقول نويرة عند التصغير، كما نلحق صفة إذا وصفنا نقول إيش؟ نار حارة نلحق صفتها التأنيث، وعند التصغير نلحقه نفسه هاء التأنيث فنقول نويرة. واضح هذا. وبالثلاثي خرج الرباعي زينب الذي ليس قبل آخر حرف علة، زينب أو الرباعي بعضهم يطلق إخراج الرباعي مثل زينب ولا يصغر زينب، زينب قصي لا يؤتمع بها التأنيث إذا صغرته وإنما تبقي على ما هو عليه، فتقول زينب يصغر ولا يؤتمع بها التأنيث، لكن هذا الحكم خاص بالثلاثي الذي هو خالي من علامة التأنيث، هذا الحكم خاص بالاسم الثلاثي المؤنث، وأما الرباعي المؤنث كزينب وسعاد فهذا لا ما يتمعه بعلامة التأنيث إذا صغر فلا يتبها التأنيث معه، وهذا سعيد إن شاء الله. أيوة الألف تغلبها واو، نار نويرة إذا وجدت ألف تغلبها واو عند التصغير، سيأتي هذا إن شاء الله على حسب الأصل تنظر للأصل. قال فصقر النار على نويرة أي فعلت، إيش فعلت الآن؟ أردفت بهاء التأنيث عند تصغيره نار نويرة كما تقول ناره ناره منيرة، وهو قال هنا ها أنت كما تلحق لو وصفته، فأنت تقول كذلك أيضا كما تقول ناره منيرة وصفته أتيت بتاء التأنيث مع صفة. وصقر القدرة فقل قديرة، نعم القدر إذا أردت تصغيره قلت قديرة أتيت بتاء التأنيث. كما تقول قدره كبيرة، هذا يدل على أن قدر مؤنث، قدر مؤنث لأن تصغيره تقول قدر عظيمة قدر كبيرة إلى آخره. فهذا هو الحاصل من هذه الأبيات، وهذا الحكم بشرط سيذكر الشارح أن لا يحصل لبس، أن لا يحصل لبس إذا أتيت بها التأنيث يلتبس بما سيأتي، فإذا حصل اللبس فلا يجوز الإتيان بها الثانية كما سيأتي إن شاء الله في الشرح. لا بأس فعيل يستعمل مع المذكر والمؤنث، فعيل ما كان على فعيل، والملائكة بعد ذلك ظهير يوصف به المذكر والمؤنث فعيل. قال وإن يكن، قال أي وإن يكن الاسم الثلاث مؤنثا عاريا عن تاء التأنيث كنار وقدر وعين وأذن ويد ورجل، وهذه كلها أعضاء مزدوجة في الإنسان، والأعضاء المزدوجة تكون إيش على القاعدة المتقدمة معنا، الأعضاء المزدوجة في الإنسان تكون إيش مؤنثة، أحسنت، وغير المزدوجة الأصل فيها التذكير، رأس مو اثنان في الإنسان واحد يكون مذكر، والذي هو من اثنين يكون إيش مؤنث، أذن مؤنث لأنها اثنين، وكذلك أيضا العين مؤنث لأنها اثنان في الإنسان، وهذه قاعدة غالبة أغلبية أن الأعضاء المزدوجة تكون مؤنثة التي في الإنسان، والذي هو واحد يكون إيش مذكرة، يكون مذكرة. مش ليش في الإنسان يتبع اثنين؟ نعم نعم الأصابع نعم مؤنثة صدق مؤنثة فجعتنا يمكن ظننا ما في شيء صدق كثير، لكن تبع اليد هذه الأعضاء الأصابع والله. قال كنار وقدر وعين وأذن ويد ورجل وكتف، وكتف كتف كم لغة فيه؟ كتف وكتف وكتف ثلاث لغات، أو كتف وكتف وكتف. قال وكبد وساق وقدم أردفته أي أنحطته في تصغيره تاء التأنيث كما تلحق التاء في الوصف، لأن التصغير نوع من الوصف. نعم التصغير نوع من الوصف، فإذا قلت رجيل كأنك تصفه معنى رجل حقير، معناه رجل حقير، فالتصغير نوع من الوصف، فإذا قال الشخص رجيل نفهم معنى هذا رجل حقير، رجل حقير وهو نوع من الوصف، لأن التصغير نوع من الوصف، فتقول نويرة وقديرة كما تقول ناره منيرة وقدره كبيرة، وهكذا الباقي عين عيينة، وكذلك أذن أذينة، ويد يدية، وهكذا، ورجل رجيلة، رجل رجيلة، وكتف كتيفة إلى آخره. طيب وهكذا الباقي. واحترز بالثلاثي عن الرباعي كزينب وعقرب، فهذه كما ترى ليست بثلاثية وإنما هي رباعية، فلا يتبعها بها التأنيث إذا صغرتها، فتقول في زينب زينب وفي عقرب عقيرب من غير الإتيان بها التأنيث لأنها رباعية، وإنما هذا الحكم في الثلاثي، هذا الحكم في الثلاثي المؤنث الذي ليس فيه علاء مشددة من داخله، أخ وأب وأيضا يد وفم ودم، هذه حذفت منها حروف وبقيت بعد الحرف على بعد الحذف على ايش؟ على حرفين، ما حكمه في التصغير هذا؟ يرد المحذوف له، يرد المحذوف له، فهذه القاعده المذكوره في هذا البيت، انه اذا صغر ما حذف منه حرف وجب رد المحذوف له ان بقي على حرفين، اي بعد الحذف بقي على حرفين، فهنا يجب ان يرد له المحذوف، واما اذا حذف منه حرف وبقي بعد الحذف على ثلاثه احرف مثلا فهذا لا يجب رده. لا يجب رد المحذوف له، وإنما يجب رد المحذوف له إذا بقي بعد الحذف على حرفين، كأب أصله أبون، أصله أبون، وأخ أصله إيش أخون، ويد أصله يدي أو يدي على خلاف يدي، وفم أصله فمي، فهذه حذفت منها لاماتها وبقيت بعد الحذف على كم حرف؟ على حرفين، عند التصغير ترد لها إيش لاماتها، ومثلها شفة، ومثلها شفة، وشاه أصلها إيش شفه، شفة أصلها شفه، وشاه شوه، فعند التصغير ترد المحذوف، عند التصوير قلت ولا يقال هنا شفه أو شفه صار على ثلاثة أحرف لأن هذه التزائدة لا يعتد بها، أو شاه صار على ثلاثة أحرف بعد الحذف، لا هذه التزائدة لا يعتد بها. واضح هذا الكلام؟ فهذه قاعدة إن شاء الله تحفظ يا أخوان، مهمة هذه القاعدة التي ذكرها مهمة في باب التصوير. فمن يعيد هذه القاعدة الأخيرة؟ أنه إذا صغر الاسم، نعم لا ما محذوف منه حرفا، إذا صغر الاسم الذي حذف منه حرف وبقي بعد الحذف على حرفين فإنه في هذه الحالة يرد له المحذوف، يرد له المحذوف مذكرا كان كأخ أو مؤنثا كشفه، أو مؤنثا كشفه، فيرد له المحذوف عند التصغير، لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، هذه القاعدة الأصلية. لكن إذا بقي على ثلاثة أحرف بعد الحذف فلا يجب رد المحذوف، لا يجب رد المحذوف. قال كقولهم في شفة شفيها، إيش صنعنا الآن في شفة؟ ردينا المحذوف في التصوير، رددنا المحذوف فقلنا شفيها، رددنا المحذوف فقلنا شفيها في شفة، رددنا المحذوف شفيها. والشاة وإن صغرتها شويها ماذا صنعت؟ إن تصير شاة رددت المحذوف فقلت شويها، سيأتي الباقي إن شاء الله في الشرح. من أصله حتى يعود منتصف أي رباعيا له نص صحيح، الذي يريد يوضح من أصله حتى يعود منتصف أي حتى يعود رباعيا، أي رباعيا له نص صحيح، ليمكن منه فعيل، ليمكن منه فعيل أي ليتأتى منه أدنى صيغة التصغير وهي فعيل، لأنه أقل أبنية التصغير، أي رباعيا له نص صحيح، ليمكن منه فعيل لأنه أقل أبنية التصغير، فبعد التصغير ترد له المحذوف، وسنأتي بيايش التصغير فيكون على وزن إيش هذا؟ فعيل، فهذه أقل صيغ التصغير، ليمكن منه فعيل، رددنا المحذوف لأنه سنأتي بيا فيكون منه هذه الصيغة. لكن لو بقي بعد ثلاثة ما نحتاج أن نرد المحذوف لأنه ستتأتي صيغة فعيل من غير رد المحذوف، واضح هذا الكلام؟ لو بقي بعد الحذف على ثلاثة أحرف ما نحتاج إلى رد المحذوف لأن صيغة فعيل وهي أقل صيغة التصغير تتأتى بدون رد المحذوف كما سيأتي إن شاء الله في ما ذكره من التنبيه. ننتهي كيف؟ ما فهمت نص الصحيح الأول منه صحيح، سمعت شويها شفيها بس شفيها الأول منه صحيح. طيب أي نص صحيح رباعيا له نص صحيح وهما تقدم، هذا الذي يظهر يريدون به. قال أي وإذا أردت تصغير الاسم الثنائي بالحذف رددت إليه ثالثة المحذوف، هذا متى؟ إذا بقي بعد الحذف على حرفين لابد من هذا التغيير، رددت إليه ثالثة المحذوف مذكرا كان كدم وأب وأخ، أو مؤنثا كيد وشفة وشاه، فتقول دمي وأبي، أصل أب أبون لكن عند التصغير تقلب الواو هذه إيش يا وتضغم الياء في الياء وتضغم الياء في الياء، فتقول في أب أبي، لا تقول أبوي مثلا، لا أبي تقلب الواو يا ثم تضغم، فتقول دمي وأبي وأخي، كذلك أخ أصله أخون عند التصغير تقلب الواو هذه التي رددتها تقلبها يا ثم يحصل الإضغام يا في يا اجتماع مثلين. قال وأخي ويدية، هذا هو الصحيح ويدية وشفيها، وأن بعضهم يقول يدي، لا ما هو يدي، يدية يؤتى بالها هنا، يؤتى بالها كما تقدم معكم، ويدية وشفيهة وشويها، وإنما ردوا إليه ثالثة المحذوف ليمكن منه بناء بعين، هذا معنى قول حتى يعود منتصف، ليمكن منه بناء بعين فيصير رباعيا بياء التصغير. ولعله المعني بقول حتى يعود منتصف أي رباعيا له نصف صحيح، لأنه أقل أبنية التصغير. في تنبيه هذا إن شاء الله واضح يا وين هذا. قال وكما يقال في نحو ميت، هذا تبع للسبوي هو، وإنما يقال في نحو ميت ما سيأتي ما يرد المحذوف. قال ومن هذا يوقن أن مراده الثلاثي، ومثل به ومثل بما حذفت لامه كشاه وشفه، مع أن حكم ما حذف فاه كذلك، فيقال عدة وزنة وعيدة وزينة برد فائهما، فالحكم سواء كان فيما حذفت لامه أو حذفت فاؤه وبقي بعد الحذف على حرفين، فإنه يعاد له المحذوف حتى تتأتى فيه صيغة فعيل التي أقل أوزان التصغير أو أقل أبنية التصغير، سواء كان حذفت لامه كما مثل الناظم في شفه وشاه، أو حذفت فاؤه كما هو الحاصل في عدة وزنة، فأصل عدة إيش؟ وعد، وأصل زنة زينة زينة أو كذا، نمن فيه ياء، فيه ياء حذفت زينة أو هكذا ثم حذفت، لأنه قال هنا زينة تعاد الياء، فيكون زينة أو زينة زينة بياء، فقيل زنة زينة زينة في الأصل. كيف؟ من غيرها لكن لا لا لا زنة زنة أراد بها من الزنا الله أعلم ينظر، فالذي يظهر أصله ياء، هذه التاء الموجودة عوض عن الياء بدليل التصغير، وأما عدة فأصله وعد كما هو معلوم عندهم في الصرف. إيش عندكم شيء تعنيه؟ طيب وزنة أصله بالياء ثم حذفت الياء وعوض عنها التاء. قال فيقال في عدة وزنة وعيدة وزينة برد فائهما، فما هي فاء؟ لا لا لا لا برد فائهما نعم وزينة ايه، لكن هنا برد الفاء سيكون المحذوف منه الأول، الأول المحذوف في زنة ما هو الثاني، وزينة سيكون وزن. طيب نعم وزن صحيح وزن لا بأس، أو وزن ثم حذفت هذه وعوض عنها التاء، إن عم بحذف لا يخل ما هي الياء التي هي الأصل. لا قال فيقال في عدة وزنة وعيدة وزينة برد فائهما. قال وكذا يقال في نحو ميت، هذا بناء على مثل سبويه الذي ذكره الآن، وكذا يقال بناء على مذهب سويه كما سيأتي، وإلا مذهب غيره ما يرده الصحيح ما يرد المحذوف وهو الصحيح كما سيأتي. طيب قال وكذا يقال في نحو ميت بالتخفيف مويت بالتشديد على مذهب سبويه، والصحيح أنه ما يرد. وقال يونس لا يرد إليه ما حذف وهو الصحيح، فيقال مييت فيقال مييت لأن صيغة فعيل تتأتى من غير رد المحذوف. وقال يونس هذا مذهب الأكثرين كأنه مذهب يونس، لا يرد إليه ما حدث فيقال مييت ولا يقال مويت. نعم وزن قد ذكر هذا من وزن، وحذفت فاء الكلمة، حذفت فاء الكلمة. في التصغير وزين وزينة ينظر هذا زينة كأنه من الزينة أراد بها ما هو من الوزن، كأنه من الزينة الله كيف؟ عدة وزينة. زينة فيكون ما في شهادة على الزينة أبدا، حذفت لياء بدليل أنه قال زينة، والكلام على الفاء. قال مع أن ما حذفت فاه كذلك، فالمثال صحيح في عدة. أما زينة إن كان من الزينة فالياء هي المحذوفة، الياء هي المحذوفة وهي ليست الكلمة كما ترى، ليست فاء الكلمة. فالصرفيون نجدهم يمثلون بعدة، يدورون حول عدة، كلهم يدورون حول عدة مما حذف فاؤه، يدورون حول عدة. وأما زينة هذه ما هو ظاهر فيها، لأنه قال بالتصوير زينة، هذا يدل على إيش؟ ما هو المحذوف؟ عين الكلمة، المحذوف عين الكلمة لا فاء الكلمة. فالتمثيل يا أخوان بزنا ينظر، وإن الصرفيون يمثلون بعدة، أصله وعد يقولون، أصله وعد ثم حذفت فاء الكلمة التي هي الواو وعوض عنها الهاء، فقيل عدة، قيل عدة. وأما زنا هذا ينظر، أنا ما وجدت من يمثل بزنا، حاولت وقلبت الصرف ما وجدت من يمثل بزنا، فمن وجد من يمثل بزنا على تخريج غير التخريج هذا. أما زينة هذا من الزينة، يدل على أنه من الزينة، لأنه قال زينة ما أعتبر فاء، ما أعتبر على أنه نعم نعم أحسنت. يقول قد يكون المحذوف الفاكهي الفاء أو العين أو اللام، فيكون هذا الزينة مما حذفت إيش؟ عينه لا فاءه، ما حذفت عينه لا فاءه، تكون قصرت العبارة هنا، مع أن حكم ما حذف فاءه وعينه كذلك، مع أن ما حكم ما حذف فاءه وعينه يكون كذلك، نزيد هذه الزيادة، وعينه بعد فاءه أو بعد فاه نزيد وعينه، حتى يتأتى لنا تمثيل إيش؟ زنا، التمثيل بزنا، زيد وفاء وعينه، مع أن حكم ما حذف فاءه وعينه، زيد وعينه.